يكون عرضه في ايه شيخ غدا وبعد غدا الدرس اي نعم هذا الاسبوع فقط. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر في النهاية أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة، واحد في صفاته لا شبيه له ولا مثل، واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين. يحب الوتر يثيب عليه ويقبله من عامله. يثيب هذا اللازم وإلا فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم أقول فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. أما الإثابة فهو لازم المحبة. نعم. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. المراد بأهل القرآن المؤمنون لأنهم الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. التعليل بأنه تعالى وتر فيه كما قال القاضي عياض أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه. فقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر خلافا للحنفية. والمناسبة والمحبة لأدنى مناسبة إن الله وتر يحب الوتر، لو طردنا ذلك قلنا رحيم يحب الرحمة، نعم كريم يحب الكرم، عزيز يحب العزة، وهكذا. يعني هذا اللازم صحيح؟ نعم صحيح. إلا ما ورد النص بخلافه مثل الجبار لكنه لا يحب المتجبرين، نعم متكبر لكنه لا يحب المتكبرين. نعم مطاردة لا ما هي مطاردة، ورد الاستثناء. جبار لا يحب المتجبرين، متكبر لا يحب المتكبرين. شيخ هل يلزم أن تكون كل صفة اسم أو يسمى؟ لا العكس، كل اسم صفة من كل اسم صفة صحيح، لكن لا عكس. نعم الله عنك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. في فتح الباري أنه اختلف السلف في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها نوع منافات للأمر في جعل آخر الصلاة وتر. إذا صلى ركعتين من جلوس ما صار آخر صلاة من الليل وتر. نعم وإذا صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس، النبي عليه الصلاة والسلام فعلهم، لكن هل يكون امتثل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر؟ ما جعل آخر صلاته بالليل وتر، إنما جعلها هذا الشفع اللي هم ركعتين. نعم يكفي نزل التغليب يعني هذا الأمر خليه يجي كلامه. نعم. والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول؟ نعم غلب على ظنه أنه لا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام من باب الاحتياط ثم قام من الليل، ماذا يصنع؟ هل نقول لو اجعل صلاة أخر صلاتك بالليل وترا لأن أوتر ثانية؟ لا، لا أوتراني في الليل. أو نقول لا تصلي لأنك أوترت؟ لا، نقول له أوتر وإن قمت من آخر الليل فصل ما كتب لك، والحظ في اجعلوا هذا النجم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر وليس الوجوب. نعم. والثاني أمن أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل، ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النووي على أنه صلى الله، لكن ركعتا الفجر لما تفعلان من قيام لا من جلوس، هذا كلام في نظر. نعم شيخ، نظير هذا كون المغرب وتر النهار مع راتبتها. لا ما يلزم مع راتبتها، لا لا لا ما يلزم، لا لا وتر النهار باعتبار أنها وقعت في آخر جزء من النهار، يعني ملاصقة لآخر جزء من النهار، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وهذه وتر الليل حقيقة، وتر الليل وقعت في الليل. فهل يشكل وقوع ركعتين هذه؟ لا، هو يشكل على حديث الباب يجعله أمر آخر صلاتكم بالليل وتر، فالذي يصلي ركعتين من جلوس ما جعل آخر صلاتكم بالليل وتر. ومحصول مجموعة ركعات اجعلوا آخر صلاتكم، ظاهر ما يحتاج ولا يحتاج إلى تأويل مثل هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل الركعتين، هل نقول أن هاتين الركعتين خاصتان به والأمر للأمة وهاتين الركعتين خاصتان به، أو نقول أنه فعل هاتين الركعتين ليبين أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. نعم مثل هذا، يعني حقيقة صلاة المغرب وقعت بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، لكن باعتبارها ملاصقة لآخر جزء من النهار، والوتر ينبغي أن يكون في آخر جزء من الليل، شبهت به، ما يوتر النهار حقيقة في الحقيقة، لكن لهذا إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم تنفل إذن بعد الوتر جائز، ما في إشكال، لكن الأفضل أن يجعل آخر الصلاة بالليل وتر. نعم، وجعل الأمر في قوله جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز التنفل بعد الوتر، وجواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا. وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره الأول، عملا بالحديث وهو لأنه إذا نقض وتره الأول صار عنده في الليل أكثر من وتر، فإذا أوتر في أول الليل ثم نقضه في آخر الليل ثم أوتر في آخر صلاته صار أوتر ثلاث مرات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. نعم، عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. فدل على مسلم هذا وفي الصحيح لا وتران في ليلة، عندكم من خرجه؟ خل التخريج هذا معروف، تخريج الصنعة من حجر، لا ما ينفع هذا، لا وتراني في ليلة. نعم، فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء، وهذا نظر إلى ظاهر فعله وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبقى إلا وترا واحدا هو ما يفعله آخرا، وقد روي عن ابن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك هذا الكلام فيه نظر، لم يبقى إلا وتر واحد في ثلاثة أوتار، هو ما شفع وتره الأول بركعة ملاصقة، يعني ما قرن هذا الوتر بركعة ثانية، لا إنما شفعه بعد قيام بعد ساعتين أو ثلاثة أو خمس. نعم فعله ابن عمر، لكن ما هو منعارض للنص، لا وتراني في ليلة وهذا ثلاثة. نعم لو أراد أن يوتر آخر الليل وأراد أن يقتدي بالإمام في التراويح فأوتر معه فشفعه بركعة تابعة لهذا الوتر هذا صحيح، لكن مو معناه أنه يسلم مع الإمام في الوتر ثم إذا قام في آخر الليل جاء بركعة منفردة ثم صلى ما كتب له ثم أوتر، هذه ثلاث مرات أوتر. نعم كيف؟ هذا نفي، نفي، والنفي يراد به النهي في الأصل، بل هو أبلغ من النهي. نعم. سلم بعد ما في حد تراويح أو بعد ما يسلم لكم ما يتبرع اللي هو بالتراويح ولا بالوتر؟ بالوتر في إيه لا ما يسلم، ما يسلم، ما يسلم، يأتي بركعة مباشرة. يكتب له من صرف عنه. يكتب يكتب له نعم، لأن من صرف قبله زاد عليه. إيه. نعم. لا إن أوتر ولا يشفع، إن أوتر فليشفع، وإن ترك الوتر باعتبار أوتر أولا لا بأس، وإلا أوتر معهم فليشفع. الشيخ إذا أوتر يجلس معهم في التشهد ثم يقوم. إيه يقوم، يقوم نعم. يستشهد مرة ثانية. إيه نعم، إيه إن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. وقد روي عن ابن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر. قال أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أن يقرأ في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة فقل يا أيها الكافرون، أي في الثانية بعدها فقل هو الله أحد، أي في الثالثة بعدها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، أي النسائي، ولا يسلم إلا في آخرهن. الحديث دليل على الإيتار بثلاث، وقد عارضه حديث لا توتروا بثلاث، وهو عن أبي هريرة صححه الحاكم. قد صحح الحاكم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث. لا توتروا بثلاث، تجلس بعد الثانية، محمول على هذا وتشبهها بالمغرب. نعم. وقد قدمنا وجه الجمع، ثم الوتر بثلاث أحد أنواعه كما عرفت فلا يتعين فيه، فذهبت الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيتار بالثلاث، تصلى موصولة. قالوا لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز، واختلفوا فيما عدا، فالأخذ به أخذ بالإجماع، ورد نعم. عليهم هذا الإجماع فيه نظر. نعم. ولا أبي داود والترمذي نحوه، أي نحو حديث مبين عن عائشة، وفيه كل سورة من سبح والكافرون في ركعة من الأولى والثانية كما بيناه، وفي الأخيرة في قل هو الله أحد والمعوذتين. الثالثة في الثالثة. في الأخيرة. هنا. قل هو الله أحد والمعوذتين في حديث عائشة. في حديث عائشة لين لأن فيه خصيفا الجزري. رواه ابن حبان والدارقطني من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قال العقيلي إسناده صالح. نعم. فيه لين. هل هذه المواقف تكون بعد الحسن الغني وقبل الضعيف؟ أم من أنواعه؟ لا ضعيف صحيح، لكن ما تكون أمثل من ما يقال عنه؟ يقبل الانجبار، لكن مثل ما قال فيه ضعيف، اللين ضعيف. نعم. سواء قال ابن أقل جو... أقل ضعف، لكنها من مراتب الضعيف، يعني أقل ضعفا، أقل من الضعيف، أقل ضعف من الضعيف، لكنها من الضعيف، يعني إذا تصرح بأن فلان ضعيف وفلان فيه لين. أصلا هذا الذي فيه لين لو توبع لصار مقبول، يعتقل ذلك الحسن. نعم. والضعيف أيضا ضعف منجبر، لو توبع لصار حسن لغيره، لكن فيه لين ما يصل الحسن لذاته. لا ما يصل، يعني نفس حكام الضعيف. نعم. إيه صادق سيئة ما يفرق، ما يفرق. نعم. قال العقيلي إسناده صالح. قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وروى ابن السكن له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، هو دليل على أن الوتر قبل الصبح. ولابن حبان أي من حديث أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهو دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت، وأما إنه لا يصح قضاءه فلا، إذ المراد من تركه من تركه متعمدا، فإنه قد فاتته السنة العظمى حتى إن أنه لا يمكنه تداركه. وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح. وأما من نام عن وتره ونسيه فقد بين حكمه الحديث، وهو قوله. هل في دليل شيخ الوقت والتداري؟ لا لا مو بصحيح، مو بصحيح. وقت واحد. إيه وقت واحد. نعم. ينتهي بطلوع الصبح. نعم. وعنه أي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. لف ونشر مرتب. أما في هذا الحديث دلالة على وجوب الوتر حتى الناسي لم يسبق عنه. يقضي السنة يعني إنشاء صار الوتر ليس بحتم. حديثي. نعم. لف ونشر مرتب تقدم مرارا، تقدم الكلام فيه كثير في نفس الباب. ثم حضرت الأسبوع الماضي. لا إيه هذا الإشكال. نعم. لف ونشر مرتب حيث كان نائما أو ذكر إذا كان ناتيا. رواه الخمسة إلا النسائي. فدل على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها أنه يأتي بها عند الاستيقاظ أو الذكر. والقياس أنه أداء كما عرفت في من نام عن الفريضة أو نسيها. فهو قضى لو خرج وقتها، القياس أنه قضى لكنه تأخير لعذر فلا إثم فيه، مثل قضاء الحائض والصيام. هو قضى لكن هي معذورة فيه. نعم. كيف؟ ما هنا؟ شو عليه؟ في مثل من نام عن الفريضة، يقول لو نام عن صلاة الصبح إلى الضحى مثلا، هو يقول أداء في الصبح خلاص هذا وقتها، نقول لا هي قضى. يصلي شفع، اللي يصلي ثلاث يصلي أربع، واللي يصلي خمس يصلي ست إلى آخر. الرسول يصلي 12 ركعة. نعم. لا ما يلزم دعاء. لا ما يلزم دعاء. كان لا ما يدعو. ما يدعو. نعم. بالنسبة لقضاء الصيام يا شيخ، إذا الإنسان كان عليه يوم أو يومين ونسي، هل هو قضاهم أم لم يقضي؟ هل يشرع له أن يعيدهم؟ شلون يعيد؟ سام؟ في مسألة إعادة ولا براءة ذمة؟ هو كان عليه يوم أو يومين في رمضان السابق. إيه. ونسي. الأصل أنه ما قضى. سوى يعني في احتمال. الأصل أنه لم يقضي. فيعيدهم. الشك لا يزيل اليقين. لا بد. لا بد. حتى لو كان قضاهم ما يحصل لهم شيء. تقول له نافل. الإنسان قضاهم ما عليه. مو متأكد. لا المقصود أنهم في ذمته، هذا الأصل. إذن يعيدهم. وهو شك هل قضاهم أو قضاهم أو لم يقضي، هذا شك. الشك لا يزيل اليقين. طيب. يلزمه إعادتهم. لو أعادهم وكان ثم تذكر أنه سبق أن قضاهم. أيه. ما علي شيء. نعم. والله لو اعتنى بالسورة الثلاث لا بأس. نعم. ما يلزم الذي جاء النص بقضائه يقضى، وإلا فلا. لف السنة الأصل إذا فات وقت أحمد. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم. عن جابر رضي الله عنه هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، إن صلاة آخر الآخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم. في دلالة على أن تأخير الوتر أفضل، ولكن من خاف أن لا يقوم قدمه لئلا يفوته فعلا. وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وفعل كل وإلى هذا وفعل وفعل كل بالحالين. ومعنى كون صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل، أي النوافل المشروعة فيه، والوتر عطف خاص على عام، فإنه من صلاة الليل عطفه عليه لبيان شرفه. فأوتروا قبل طلوع الفجر، فتخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه أهم صلاة الليل، فإنه يذهب وقته بذهاب الليل. وتقدم في حديث أبي سعيد أن النائم والناس يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح، والناس عند التذكر، فهو مخصص لهذا. فبين أن المراد بذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين. وفي ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذي عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. وقال حسن صحيح، وكأنه تدارك لما فات. رواه الترمذي. قلت وقال عقيبه سليمان بن موسى قد تفرد. هو الترمذي هذا التخريج أسفل. الأول شيخ حديث لا نفس الحديث هذا. إذا طلع الفجر. إذا طلع الفجر تسليم وقال سليمان بن موسى وتفرد به هذا اللفظ. لا التخريج التخريج. مسلم مسلم. لا حتى ذاك ما أنا عندي لفظ مسلم ما زلت من ذهني إنه مسلم. طيب. لا طعام. لا لا. هو مسلم. أيهن. نعم كمل كمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأن أقلها أربع وقيل ركعتان وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة وركعتين الضحى. قال ابن دقيق العيد لعله ذكر الأقل الذي نعم أيوه لا لبيان الجواز لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله قال وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وعدم المواظبة وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتوافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه انتهى. وأما حكمها فقد جمع ابن القيم الأقوال فبلغت ستة أقوال الأول أنها سنة مستحبة الثاني لا تشرع إلا لسبب الثالث صلاة الضحى صلاة الضحى ستة أقوال قتال ابن القيم رحمه الله في بيانها فأدلتها الصواب الأول شيء سنة سنة ما أنا أذكر عشر شو لما النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على قول ما أخبرنا المواظب هذه لو أضع واضح إنسانه ما في إشكال لأنه قال وركعتي الضحى ويجزي من ذلك ركعتان تركعهم من الضحى. طيب مثل يا شيخ محل الموضوع هو الإنسان دوانا من جعل فكر مواضح هو مواضح ما يترك لا سفر ولا حضر السنة لا هو سنة مؤكدة لا يترك في السفر ولا الحضر لكن لو تركه ما عليه شيء إلا لو استمر على تركه فإنه يذم تخصيص السنة السنة المؤكدة هذا لا ما يلزم أي شيء يترتب عليه ثواب على ولا يرتب على ترك عقاب سنة عند الجمهور نعم الثالث لا تستحب أصلا الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب عليها الخامس يستحب المواظبة عليها في البيوت السادس أنها بدعة وقد ذكر هنالك مستند كل قول هذا وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كما قرره في دقيق العيد نعم وقد عارض حديث عائشة هذا حديثها الذي أفاده قوله وله أي مسلم عنها أي عن عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه فإن الأول دل على أنه كان يصليها دائما بما تدل عليه كلمة كان فإنها تدل على التكرار والثانية دلت على أنه كان لا يصليها إلا في حال مجيئه من مغيبه وقد جمع بينهما بأن كلمة كان يفعل كذا لا تدل على الدوام بل غالبا وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا فإن اللفظ الثاني صرفها عن الدوام وأنها أرادت بقولها إلا أن يجيء من مغيبه نفي رؤيتها صلاة الضحى وأنها لم تره يفعلها إلا في ذلك الوقت واللفظ الأول إخبار عما بلغها في أنه ما كان يترك صلاة الضحى إلا أنه يضعف هذا قوله وله أي مسلم وهو أيضا في البخاري بلفظه فلو قال وله ما كان أولى عنها يعني عائشة قوله المغيب شيء من سفر قوله من سفر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى بضم السين وسكون الباء أي نافلته وإني لأسبحها فنفت رؤيتها لفعله صلى الله عليه وسلم لها وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله صلى الله عليه وسلم لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ قال البيت المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها قال ابن عبد البر أي يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية إثباتها دون من فرد به مسلم وهي رواية نفيها قال: وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته غيرها، هذا معنى كلامه. قلت: ومما اتفق عليه في إثباتها حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن لا يترك ركعتي الضحى. وفي الترغيب في فعلها أحاديث كثيرة في عددها كذلك مبسوطة في كتب الحديث. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه. هو إذا عمل عمل داوم عليه، لكن قد يترك لبيان الجواز، قد يترك لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام. سلام. من يتأثر بالترك هل يفعل؟ إذا كان في مقام يخشى أن يقتدى به في الاستمرار فيظن الوجوب مثل مقامه عليه الصلاة والسلام لا بأس، أما إذا كان من سائر الناس فلا، لأنها تقوم مقام الصدقة التي على البدن يصبح على كل سلامة منكم صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، فهي في كل صبح. نعم. وصاني خليلي بثلاث، حديث أبي هريرة، ركعتي الضحى. نعم. صدقة مندوبة، مندوبة لكنها على الجسم في كل صبح على سبيل الندب. لا ما فيش كان ندب، لكن ندب مستمر للمصباح في كل صبح. نعم. في الرواتب فقط. لا. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. ما رأيته؟ قول عائشة ما رأيته. سبحها. الذي قال شارح لهما مقصودا حتى النافي أحد نفت مرتين. نعم نفت مرتين، مرة ما رأته يسبحها وإني لا أسبحها، المرة الثانية فيها نفي من غير فعل الله إلا أن يأتي من مغيب. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، الأواب الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات. أين ترمض الفصال بفتح الميم؟ ترمض. أين ترمض الفصال بفتح الميم من رمض؟ رمض بكسرها، أي تحترق من الرمضاء، هو شدة حرارة. من باب إيش؟ من باب رمض، من باب فهم. نعم. أي تحترق من الرمضاء وهو شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره، وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي بذلك لفصله عن أمه، رواه الترمذي ولم يذكر لها عددا. فقد أخرج البزار من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة: يا رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء وينظر تبارك وتعالى فيها بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فيه راو متروك، وردت أحاديث ضعف ضعف ضعف. نعم. أنها أربع ركعات. شيخ، حين تنمو الفصال هذا يكون قبل الظهر؟ إيه قبل الظهر شدة، قبل الزوال. إذا جاء الزوال قام قائم الظهيرة منعت الصلاة. يعني إذا افترضنا أن الظهر الآن 11:30 يعني 11:30. نعم. طيب لو صلى الإنسان مثلا وفقه الله للجلوس إلى الشروق وصلى، إيه وقتها من ارتفاع الشمس، هل وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس؟ طيب يكون حصل له هذا الأجر؟ يحصل. لا، لو وابين حين ترمض في الصلاة يصلي مرة ثانية؟ إذا صلى مرة ثانية حصل الأجرين معا، إنما صلاة الضحى تتأدى إذا جلس وارتفعت الشمس صلى. نعم. إيه لو صلىها كفت عن الضحى وعن هذه، عن صلاة الأوابين، لأنها في وقت صلاة الضحى، لكن لو صلى في أول وقت حين ارتفع الشمس حصل له أجر صلاة الضحى، لكن ما حصل له صلاة الأوابين. نعم. هذا نعم هذا وقته لشدة الحر. نعم. إيه هذا أدرك صلاة الأوابين لكنه ما أدرك الأجر المرتب على الجلوس. نعم. أنس رضي الله عنه نقول إن وقتها من ارتفاع الشمس ووقت الفضيلة من حين تقوم الصلاة صلاة الضحى. إيه. هم من ارتفاع الشمس إلى الزوال هذا وقته. وقت جواز وقت فضيلة. لكن صلاة الأوابين حين ترمض في الصلاة. إذن هذه الصلاة مختلفة عن صلاة. ما هي مختلفة، متداخلة ومختلفة. متداخلة من وجه، إذا فعلت في هذا الوقت أجزأت على الاثنين. نعم، ومختلفة إذا صليت في أول الوقت قبل حرارة. لا، ما نصدين نقول هذا وقت فضيلة صلاة الظهر. لا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربت. قال المصنف إسناده ضعيف. وأخرج البزار عن ابن عمر قال قلت لأبي ذر يا عماه أوصني، قال سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. يا عماه بالنسبة للسن ولا بالنسبة للنسب؟ ما بينهم نسب، هي أكبر بكثير. نعم. قال إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعا كتبت من العابدين، وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين، وإن صليت 12 بني لك بيت في الجنة. فيه حسين بن عطاء ضحاكه أبو حاتم وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويدلس. وفي الباب أحاديث لا تخلو من مقال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ضعيف كله حتى مجموعة كله نعم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. قد تقدم رواية مسلم عنها أنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وهذا الحديث أثبتت فيه صلاته في بيتها وجمع بينهما بأنها نفت الرؤية وصلاته في بيتها يجوز أنها لم تره. صلاته في بيتها يجوز أنها لم تره، ولكنه ثبت لها برواية. واختار القاضي عياض هذا الوجه ولا بعد في ذلك، وإن كان في بيتها الله فيه بعد. في الله فيه بعد كونه يبلغها عن غيرها أنه صلى في بيتها مع البيت وش كبره. ما يقول نعم البيت وش كبره هذا أولى الناس بمعرفة. لكن البيت كله وش كبره كله غرفة غرفة. لا فيه بعد نعم. ولكنه ثبت لها برواية. واختار القاضي عياض هذا الوجه ولا بعد في ذلك، وإن كان في بيتها لجواز غفلتها في ذلك الوقت فلا منافع، والجمع مهما أمكن هو الواجب. فائدة من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلة، لما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر الذي قال فيه وتجزئ من ذلك ركعة الضحى. جماعة الإمام صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ قلت من هذا القول فيه بعد وبعده واضح، ولكن كيف نجمع بين حديث ما رأيته صلى الضحى سبحة الضحى وحديث ابن حبان؟ كيف يكون الجمع؟ طول العهد نسيت أنه صلى في بيتها فنفذ، وذكرت فأثبت. يكون تحديثها بعيد عن بعض بالحديثين. نعم موجود قال قبل شوي فيه إثبات وفيه نفي. أي يحمل الإثبات على ذلك هو إذا جاء من السفر بدأ في المسجد صلى فيه ركعة. شفنا حد أعلم قالوا أكثر واثمان ولما صلاة عليه الصلاة والسلام الفتح كما قال هذا صافي لا يا شيخ غير حديث أبعث أن الله في بيتهم لا ليست واجبة لكنها من شكر النعمة. نعم صلاة الحديث التي مالت في قوم سمات لا الشمس كيف الحديث مالت في الجلوس بعد الصلاة من فعله عليه الصلاة والسلام صحيح صحيح مسلم، ومن قوله مجموع طرق ثابت فقهنا اللهم صل اللهم صل وسلم على رحمه الله تعالى. فصل في شروط البيع. وهي قسمان. شو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ نعم. شروط البيع هذه وضعها الشارع وهي 7 شروط. أما الشروط في البيع هذه من وضع المتعاقدين، قد تقل عن 7 وقد تزيد. شروط كذلك شروط البيع هذه لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص توقيفيا من الشهادة. أما الشروط في البيع يعني لا يصح إلا بها. نعم. شروط البيع لا يصح إلا بها. الشروط في البيع يزيد فيها وينقص على حسب المتعاقدين، شرط لا تحل حلالا ولا منها ما يصح ومنها ما لا يصح. نعم. منها ما لا ما يبطل العقد بسببه ومنها ما لا يبطل بسببه وأكل. نعم. وهي لا ما شاء الله عليكم تصوري مع الموضوع. وهي قسمة صحيح وفاسد، قد أشار إلى الأول بقوله يصح شرط تأثير ثمن أو بعضه المعين إلى أجل معلوم. هذا هو الدين، هذا هو الدين المشار إليه بقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. ويصح شرط رهن معين، ومنه لو باعه وشرط عليه. وكذلك الرهن منصوص عليه، ما لا سبب لم تجد كاتب فرهان مقبوضة. نعم. وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح نصا أو ضمين معين به أي بالثمن، ويصح شرط كون العبد مملوكا. يصح أيضا اشتراط الضمان على المشتري حفاظا لحق البائع. نعم. ويصح شرط كون العبد المبيع كاتبا أو فحلا كما في المنتهى أو خصيا أو صانعا، لأن هذا شرط معتبر، لأنها وصف معتبر ومؤثر أيضا في القيمة. نعم. أو خصيا أو صانعا أو مسلما، وكون الأمة بكرا ونحوه. شرط كون العبد خصي مقصد صحيح ولا ليس بصحيح؟ من أجل إيش؟ شيئاً من النساء. إيه. وأيضا هل هو مأذون في خصائه ولا يصير مأذون؟ ليس بمأذون. شو نشترط كونه خصي والخصاء ليس بمأذون فيه؟ الخصاحة تقعني. أقول إذا خصاحة تقعني. لكن يقول يصح وبصح اشترط كونه خصيا. نعم. ساقه مساق الشرط الصحيح، كيف يمنع الخصاء ويصح اشتراطه؟ يعني كونه مثلا العبد ذا بيد كافر، نعم، وخصاه واستمر ملكه عليه، لكن ألا يعتق عليه إذا خصاه؟ ملك كافر مثل ما لو ملك أباه أو أمه أو ابنه يعتق عليه ولو كان كافر، حينئذ ترتفع يده عنه فلا ملك له عليه. كيف اشترط أو يصح الاشتراط؟ نعم في البهائم لا بأس، لكن في المماليك الله في ما في. نعم. وكون لامة بكرا ونحوه ككون. نعم إذا كان خصي خلقة، يعني خلقة أو حصور أو عنين خلقة لا بأس، ومثل هذا لو اشترط أو اشتهر عند فلان من الناس عبد عنين فأراد أحد أن يشتريه فاشترط أن يكون عنين، كذا لم يكن عنين فلا حاجة لي به، حينئذ يجوز. كيف؟ بعد الخصاء. لقد يكون حر في أول أمره ثم إيش يؤسر ويسترق. نعم. وكون الدابة هملاجة أو نبونا، هملاجة يعني تسرع، كانت دابة تسرع هملاجة أو لبونا ذات لبن. نعم. ويصح شرط بائع على مشتري سكنى مكان مبيع شهرا مثلا، وحملان البعيد المبيع إلى موضع معين كما لو باع جملا في الطريق واستثنى ظهره إلى مكة. قصة جابر. نعم. يصح شرط مشتر على بائع حمد حطب بالنصب على المفعولية مبيع إلى محل معين أو تكسيره وشرطه خياطة ثوب مبيع أو تفصيله. أو تفصيله. لكن وتفصيله يجوز ولا ما يجوز؟ حمل الحطب وتكسيره معا، وخياطة الثوب وتفصيله، شرط واحد هو الذي أشار إليه، والشرطان تأتي الإشارة إليهم. نعم. وأشار إلى الشرط الفاسد بقوله وإن جمع بين شرطين ولو صح منفردين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع. نعم، لأنه أكثر من شرط. طيب قصة جابر يا شيخ، ايش فيها؟ أنه اشترط ظهر فقط، شرط واحد. نعم، يجوز أن تشتري الثوب وتشترط على البائع تفصيله لا خياطته، أو خياطته ودون تفصيله. شرط شلون؟ شرط فرق بين الخياطة والتفصيل. تفصيل ما تعرف التفصيل شو؟ تفصيل خياطة. لا، تقطيع على قدر المطلوب. هذا هو بيسويه لي طبيعي، ما يلزم. والآن الشيخ كما يحدث الآن تذهب لا، هو لو اشترط خياطة مثلا. نعم. اشترى الثوب واشترط الخياطة، والخياطة بتوابعها، هل نقول هذا شرط واحد أو أكثر من شرط؟ وهذا اللي يحدث، كونه يحدث شيء وكونه يجوز أو لا يجوز هذا شيء آخر. الآن يقول إذا اشترط خياطته وتفصيله معا بطل الشرط وبطل العقد أيضا، ولا شرطان في بيع. شيخ، ليس التفصيل الخياطة شيء واحد؟ لا، هذا تقصيص على قدر المطلوب، على الأجزاء المطلوبة. طب الخياطة؟ الخياطة معروفة، هذه اللي معروفة. التفصيل، التفصيل التقطيع. التقطيع على قدر الإنسان، على قدر أجزائه. نعم. طيب غير نفس الخياطة؟ لا، الخياطة بالماكينة بتكون بس لم وليم. إيه، يقطعه لك ويعطيك إياه، هذا تفصيله، أنت ولا خياطته، أو أنت تقطعه ويخيطه لك، هذا لا بأس. لكن هما معا نص على أنه باطل الشرط، وحب العقد باطل. وش وجه الإطلاق رغم المشروط في البيع؟ ولا شرطان في البيع. إيه، ليش ما يحمل الشرطين على البيع على الشرطين خارج البيع؟ لأن حديث هذا على مش البيع، حديث جاري. لا، لو قيل أن التفصيل داخل ضمن الخياطة لا بأس. نعم. صار له وجه. لكن الآن الشرطين لماذا لا تحمل على أن الشرطين التي خارج البيع؟ مثل مبيعك على الدار على مشينا منه. هذا لا، ما له دخل بالبيع. أما إنه الشرط في نفس البيع، لأن هذا كل مصلحة. ولا شرطان في بيع. في بيع. إيه. إيه، نفس هذا البيع الشرطان خارج هذا البيع. هذا اللي يتصور. ولا شرطان يعني في عقد واحد. نعم. يعني يشتري منه الدار على أن يبيعه. هذا بيعين ذي. نص آخر. لكن لو كان الشرطين خارج، لأن نفس الشروط اللي بالبيع، هل الآن مصلحة البيع أنه يشتغل مكملة للبيع؟ حتى أن يا شيخ، نعم، سؤال عن الشيخ الشرح قال أنه خارج البيع، إذا كان خارج البيع ويبيع. ولا شرطان في بيع. وجه الأصل النص، النص. طيب لا، هذا هو شيء. كيف؟ هذا معروف. والله مثل هذه الشروط التي طرحت الآن، تفصيل وخياطة وكسر تكسير الحطب وحمله، ما في إشكال، كلها من توابعه من حيث المعنى، لكن من حيث النص شيء آخر. كمل كمل، شو شيء موضح. لحديث ابن عمر مرفوعا لا يحل سلف وبيع ولا سلطان في بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك، رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته كاشتراط حلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه وكاشتراط رهن وضع. تصرف كل فيما يصير إليه، هذا محتاج الاشتراط، هذا مقتضى العقد. نعم. وكاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن. من في آن واحد اشترط رهن وضمين، قالوا هذا لمصلحة البيع ولمصلحة المتعاقدين، ومثله أيضا التفصيل والخياطة للمصلحة، المشتري مستفيد والبائع مستفيد. ولسيما الشيخ كلما كثرت الشروط زاد الثمن، يعني مثلا هو قد تشتري منها مثلا؟ لا هو ما في إشكال لو تبي تشتري القطعة وتدفع ثمنها ثم تقول له مرة أخرى خط لي هذا الثوب، ما في إشكال. نعم عقد مستقل هذا. لكن لو تقول له هذه القطعة بمئة ريال وتفصيلها بعشرة وخياطتها بعشرين، هذا محل لا. طيب هو أصبح الآن من مصلحة البيع وهو مستفيد أنه أخذ فلوس زيادة. الفائدة ما هي مبرر لا. قل فائدة، فائدة العقد ما لم يكن من مصلحة البيع. هذه كل اللي عليه الأعمال الآن من مصلحة البيع. مثل اني اشتري اكون ابني بيت واقول له مثلا اشتري منه احجار على انه يكسرها ويحملها لي الى البيت، هو ياخذ مني فلوس زياده. ولذلك كيف يختلف يعني عن من البعير والبلد على الذي يبيع عليه حال؟ ما في شك ان كل شرط ملحوظ في القيمه له قدر. نعم. وكاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح، كاشتراط عقد آخر من سلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا، وقرضك على أن تقرضني كذا، وبيعك على أن تبيعني كذا بكذا، وإجارتك على أن تؤجرني دارك بكذا، وصرفك على أن تصرف الثمن بنقد آخر، فلا يصح شيء من ذلك بما تقدم. وكما لا ينعقد البيع بتعليقه على شرط مستقبل كبعتك كذا إن جئتني، أو رضي زيد بكذا، أو اشتريت كذا إن جئتني، أو رضي زيد بكذا، فيصح بعت وقبلت إن شاء الله. هذا تحقيق ليس بتعليق. نعم. وإن شرط مشتري على بائع ألا خسارة عليه في المبيع، أو شرط أنه متى نفق البيع وإلا رده، وإلا رده لبائعه فسد الشرط وصح البيع. نعم، لأنه ينافي مقتضى العقد اللي هو الثبوت واللزوم. نعم. مثله إيه؟ لا، الشرط باطل. العقد يلزم بيع صحيح، لكن الشرط باطل، ليس له أن يرد شيئا منه. البائع ما يقبل حق. نعم. ما شاء الله. يمكن الآن في جهة التسليم البائع هو الذي يتفضل بقوله عن بعتها وإلا فرضها، ينزل منزلة من يروج الخيار، ينزل منزلة الخيار فيما بعد. يعني أنت في الباقي بالخيار. نعم، في مثل هذه الصورة لا بأس. هو المعمول من العكس، العكس ما نعم. أو شرط بائع على مشتري ألا يبيعه أي المبيع أو ألا يهبه ونحوه، كل هذه تنافي مقتضى العقد. نعم. ألا يقفه، أو شرط عليه أنه إن عتقه فولاؤه لبائع فسد الشرط صح البيع لعود الشرط على غير العاقد، ولمن فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتري الفسق علما حكمه جهله، لأنه لم يسلم له الشرط الذي دخل عليه لقضاء الشرع لفساده. وكذا لو شرط بائع على مشتر أن يفعل ما ذكر فلا يصح الشرط وحده، ولمن فات غرضه الفسخ إلا شرط العتق. من فات غرضه عن مصلحته المتضرر له الفسخ. نعم. إلا شرط العتق كما ذكره بقوله ويصح شرط بائع على مشتر عتق مبيع، ويجبر المشتري عليه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم، ويصح قول بائع بعت فكذا، لأن الشرع متشوف إلى عتق فيتسامح في عقوده ما لا يتسامح في غيره. نعم. ويصح قول بائع بعت فكذا بكذا على أن تنقدني بفتح أوله وضم ثالثه من باب قتل، يستعمل بمعنى الإعطاء، ليتعدى لمفعولين، فبياء مفعول أول والثمن مفعول ثان. وقوله إلا كذا أي على أن تدفع لي الثمن بعد ثلاثة أيام مثلا، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، فينعقد البيع بالقبول، وإن لم يفعل المشتري ما شرط عليه من دفع الثمن في الوقت المعين فسخ البيع لوجود شرطه، ولا يصح قول راهن لمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك. هذا الإغلاق، إغلاق الرهن. نعم. هذا يصح؟ لا ما يصح. طب إذا لم يأتي بحقك يصبح الرهن ما حالته؟ الرهن بيد البائع. نعم نعم بيد البائع له أن يطالبه فيبيع الحاكم. لكن ما يجوز ما هو... لا ما يبيع ما يطلق الرهن. هذا صح. نعم مثلا شريت من أحد حاجة معينة واحتجت المبلغ ورجعت له قلت آمن المبلغ اللي أعطيتك إياه وخذ هذا رهن للمبلغ فله أن يتصرف فيه. الآن أنت شريت الحاجة ودفعت قيمتها. نعم انتهى العقد خلاص. طيب طلعت منه. طيب رأيت حاجة ثانية في السوق فرجعت له بما اشتريتها منه. ايه وضعته عندي وقلت هذا عقد. هذا هذا عقد آخر. هذا قرض تسلفت من هذا المبلغ. ما في اشكال. ما في اشكال. له أن يتصرف. لا لا ما يتصرف خلاص. هذا لك. ايش هو حقه؟ يجي ما هو حقه ولو كان ما له أثر إلا لو باع عليك دين ثم أفلست فهو حق الناس به. وإلا ما دام نقدته الثمن خلاص انتهى. هل يجوز يا شيخ المبيع بس وين مثلا بشت من سامع ايه ترهن الأرض على نفسه؟ ما يخالف. شو المعنى؟ تشتري سيارة ترهن السيارة، تشتري دابة ترهن الدابة. ما في شكل. ولو دعنا شلون ينقلها؟ يعني فقط إيجاب قبول. هذا هو الأصل، ثبت البيع. أما القدر الزائد على ذلك من المكاتبات ومن نقل الملكيات وتحويل الاستمارة والإفراغ وغيره، كل هذا قدر زائد على المطلوب شرعا، إنما من زيادة التوثيق. طيب الشيخ البيع إيجاب قبول. نعم. بالنسبة للذهب أحسن الله إليك، بعض النساء الآن تدخل محل الذهب ولا سيما إذا كان يعني راعي المحل يعرفها أو يعرف زوجها يقصد، تأخذ منه طقم ذهب 60,000 مثلا. طيب. ما تدفع له إياه. يقول له هاته شوفه الأول وشوفون العيال بعدين نودي الأخر. يجلس عندهم أسبوع أسبوعين وبعدين إنجاز لهم أعطوه المبلغ. أو مثلا راعيه الزوج يقول أعطيك المبلغ مع راتب الجاي، فأصبح أنه اشترى الذهب مؤجلا. ما يجوز. ما يجوز كان راتب الجاي ما يجوز. لكن في اللحظة التي يريدون فيها إمضاء البيع ينقضون الثمن. لكن يجوز أنك تأخذه عندك كعارية. ما بعري هذا خيار، مدة خيار، ما بعد يجزموا عليه. نعم. ما بعد تم العقد. لكن لكن إذا تم العقد هي دم بيد. نعم. كذلك الفضل ما في أجل. لا أبد. ولا تنفع الشيكات. ما تنفع. حتى الشيكات في الذهب. هي دم بيد ما تنفع. نعم. من شخص ما لك بالنسبة للنقل الملكية و. قدر زائد على عقده. يعني مثلا واحد اشترى سيارة وتنقل من ملكيته لملكيته، قال بدل ما يعني أدفع المرور مثلا 100 ريال زيادة أو 200 ريال أنقله ملكية اللي بيشتريها منه. ما في بس ما في بس خليه باسم البائع الأول. إيه خليه باسم البائع الأول إذا تراضي. يعني ترتب عليه آثار لو صار عليها مشكلة ولا شيء صارت بدنا بعهدة البايع الأول. لكن إذا سلمت من الآثار وتراضي على ذلك ما في إشكال، إلا إذا كان المسؤول يمنعه من هذا. فهذا من جهة أخرى ما هو ما يرجع إلى ذات العقد. لا ما في معنى بس إن أحد أكثر اللي يبيعون زيت. نعم. لو كتبت اسم بملا زاد اسم بالاستمارة صار مستعمله 3 أو 4. إيه ما في شك. لا لا هذا كله قدر زائد على إجابة القبول. نعم. ولا يصح قول راهن لمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فلا يكون قوله ذلك بيعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. رواه الأكرم وفسره الإمام أحمد رضي الله عنه بذلك. وفي كلام المصنف نظر، وصوابه أن يقول ولا قول راهن إن جئتك إلى آخره، أو ولا قول مرتهن إن جئتني بحقي في وقت كذا وإلا فالرهن لي والله أعلم. طيب يجوز الصورة الثانية هذه؟ كلاهما حكمه واحد. كلاهما سواء من رهن أو مرتهن. ما في شك. لا يغلق يعني. نعم. يعني لا يؤخذ عليه من غيره أو لا يفوت عليه بسبب مرتهن به. نعم. وكذا لا يصح نحوه من كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله غير بيع العربون. بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن. أخذته إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. فيصح لفعل عمر رضي الله عنه. على خلاف بيننا في ذلك بيع العربون وجاء فيه النهي وجاء فيه الفعل من عمر رضي الله عنه. أقصد أن صحيح. نعم لا. الآن المعمول به في المحاكم تصحيحه لأنه يفوت مصلحة على البائع يفوت مصلحة. حديث ما في مقال. نعم حديث النهي. نعم نعم. والمدفوع يكون لبائع إن لم يتم البيع. والإجارة مثله. ومن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب فيما باعه أو من عيب كذا إن كان لن يبرأ البائع فيخير مشتر إن وجد به عيبا لم يعلمه حال العقد ما لم يعينه أي العيب لمشتر فيبرأ منه لدخوله على بصيرة أو يبين. نعم إذا قال هذه السيارة فيها كل شيء يشوفها تمشي تروح تجي قال المكينة خربانة الغير منكسر. نعم النور طافي المكينة تهرب دخن وما فيها شيء من هذا فيها عيب غير هذه كلها ما بينه لكن مع عموم هذه العيوب التي ليست بصحيحة كلها موجودة هذه العيوب. نعم قالت أنا من مسؤول عن أي عيب في هذه السيارة السيارة مثل ما تشوف سكر ما فإذا قال قبل ثم تبين عيب له أن يردها وين أبرأه من كل عيب. نعم لها تخفية لأنه جاء له بأشياء تعمية تضليل كل سيارة ما تمشي ويشوفها تروح وتجي سيارة تدخن ويشوفها ممكن تنظيفة. نعم الغير منكسر ويشوف يتقدم متأخر لكن فيها عيب مخفي. شيخ وهذه يسوونها هذه شيء يعتمد عليه إذا أراد أن يفعل بضاعة قلت لي الماكينة ما بصحيح قلت لي الجير ما بصحيح بس ما قلت لي هذا العيب. مثل الآن يا شيخ اللي عند الميكروفون هذه لا تفهم واللي تمشي لا تختلف بترفع كل شيء يا هذا عرف هذا لكن ما يعتبر هذا رضي البائع عين لا بس أبرأها من كل عيب. نعم هو لا إيه ما يخالف لو قال هذا الكلام أسهل لكن يقول له أشياء هي غير موجودة قطعا في سبيل أن يخفي عيبا موجودا هذا هو محل الإشكال. ولو قال نظر السيارة ترضى بها هكذا ولا لكن ما في شك أن النصيحة هي المطلوبة يبين ما يعلم فيها من عيب لكن هذا أبرك و...